بصوت واحد يهنئونك حفظك الله بالثقة الملكية أن عينت لمرتبة وزير في سابقة هي الأولى من نوعها فيما نعلم في جامعات المملكة، ولعل هذا يفسد ثقة وتطلع ولي الأمر إلى ما ستقدمه إن شاء الله في هذه الجامعة على وجه الخصوص وللتعليم العالي في المملكة العربية السعودية على وجه العموم، ولعله إن شاء الله سأل خير أن هذه الجامعة جامعة الإمام ستكون من ضمن الخمس جامعات التي أعلن في رؤية المملكة أنه ستكون خمس جامعات من ضمن أفضل خمس جامعات في أفضل 200 جامعة في العالم إن شاء الله. معالي الشيخ، لا أحب أن أطيل عليكم، للداعي إلى هذه المناسبة أخونا إبراهيم كلمة يريد أن يلقيها فليتفضل.